اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما أفاده السيد الخوئي، أكرر ما أفاده باختصار حاجز حتى أصل إلى المقطع الذي انتهينا إليه. ذكر قدس سره بأن عنوان الميت يغاير عنوان غير المذكى، فإن عنوان الميت عنوان وجود عبارة عن زهاق الروح بسبب غير شرعي. ثم ذكر بأن غير المذكى رتب عليه حكمان، أحدهما ماذا؟ حرمة الأكل، لقوله تعالى إلا حرمت عليكم ميتة ودم وإلا ما ذكيتم. وحكم الثاني الذي يرتب على غير المذكى هو عدم جواز الصلاة، لما في موثقة عبد الله ابن بكير من أن هكذا قال في الرواية. لي على ما نقلت ماذا أنت الآن ما موجود الورقة كل ما يؤكل لحم فالصلاة في بوغره وبوله وشنو إذا علمت أنه ذكي، فالمدار علينا على التذكية في جواز الصلاة دي. ثم قال قلت سسر، وأما النجاسة فهي مرتبة على الميت، لا بد من إحراز عنوان الميت. ولم ذلك؟ أفهل ذلك إيه؟ أفهل ذلك؟ أخاف أنا أمس بعض تعبيرات بعض الأخوة قال قد فيها شيء من الإيهام، الآن أوضح مقصودي بصورة إيه؟ أفهل ذلك؟ يعني حينما نقول بأن النجاسة مرتبة علينا على الميت، فهل ذلك لورود دليل خاص رواية خاصة تقول ما نصه الميتة نجسة، أو النجس هو الميت، هكذا توجد رواية، يوجد ناس، يوجد دليل؟ لا لا لا لا لا لا, لا يوجد دليل خاص يدل على ذلك. ولكن بالرغم من عدم وجود الدليل نقول بأن النجاسة لا تثبت إلا عند تحقق عنوان الميت، بالرغم من عدم وجود نص لفظي خاص يدل على ذلك. والسبب هو أنه لو فرض أن الحيوان شككنا هل ذكي او لا، فالاصل يقتضي شنو؟ عدم التذكية. ولكن بهذا المقدار هل تثبت النجاسة؟ يعني بمجرد عدم التذكية هل تثبت النجاسة؟ نشك هل تثبت او لا. اصل الطهارة يقول لا هذا طاهر، ويبقى أصل الطهارة يقول هو طاهر هو طاهر هو طاهر إلى أن نحرز أنه ميت، فإنه لو أحرزنا أنه ميت فلا كلام ولا خلاف ولا تأمل ولا ولا ولا أحرزنا عدم التذكية المفروض، ما أحرزنا عنوان الميت لأنه وجودي. إذن هو قدس سره قال بأن هذه من النقاط اللطيفة الظريفة، بأن النجاسة لا تثبت إلا عند تحقق الميت عنوان الميت، ليس ذلك لأجل ورود دليل خاص يدل على ذلك كما قد يتخيل بادئ في به، بل لأنه ما دام لا دليل على أن النجاسة مترتبة على غير المذكى أو على الميت، نفس عدم الدليل هو يكفينا للحكم بأن النجاسة لا تثبت عند تحقق غير المذكر. الشك في أن النجاسة تثبت الآن ولا بعض الطهارة لا بد من الجزم بتحقق عنوان الميتة آنذاك تثبت النجاسة. جيد، هذا تقريبا أمس كل الفرق. إذا كان عبارتي أمس في آخر البحث فيها شيء من الإيهام أنتم أوضحوها. جيد، ثم أضاف قدس سره قائلا، بحثنا جديد من الآن، تارة نفترض أن الحيوان نجم 100% بعدم تزكيته، كما لو رأينا شخصا ذبح الحيوان من دون تسمية أو من دون قبلة أو لا بالسكين وإنما بالما أدري شنو بالحجارة أو نظائر رأسه، فإنه في مثل ذلك تارة نزل لأنه لم يبكر وأخرى نشك. فإن جزمنا بعدم تزكيته جزما وجدانيا، هذا مقصود، فسوف يثبت عنوان غير المذكر كما ويثبت عنوان شنو ساعدني الميت، لأن الميت عبارة عن زهاق الروح بدون سبب شرعي، والمفروض أننا نجزم في المورد نجزم بالزهاق بلا سبب شرعي، فيثبت كلا العنوانين وبالتالي يثبت شنو قولوا وياي إلى الحكم، يعني هذا يعني الحرمة و حرمة الأكل والصلاة وشنو والنجاسة، وكمان ثلاثة أحكام كيفك يلا طبعا مقصودي واضح. وأما إذا شككنا في تحقق التذكير جرى الاستصحاب لإثبات شنو عدم التزكية، ولكن أخفى ما يثبت هو عنوان شنو غير المذكر، دون عنوان الميت، لأنه كما قلنا وجودي، عنوان وجودي، وإحراز العنوان الوجودي بواسطة استصحاب العنوان العدمي لا يمكن إلا بالملازمة العقلية والأصل المثبت، إذ لا آية أو رواية تقول أيها المؤمنون بعدنا يحتاج إذا ثبت ثبت العنوان العدمي فقد ثبت شنو عدم يعني عدم التذكير، فقد ثبت شرعا عنوان وجودي عن ميت، ما موجود هكذا ملازمة شرعية، لأن الشرعي ما موجود. و عليه لا يثبت بسبب الاستصحاب إلا حرمة الأكل والصلاة فيه دون النجاسة. نجاسة لا تثبت. الصلاة قلنا حرمة الصلاة في الجلد مترتبة على غير المذكر، هذا غير المذكر. لأنه لا يخلع، وحتى إذا مو نجس طاهر كان ذكينا في الحال محرم الأسفين. وبهذا تجلى أنه قدس سره حينما يفكر ويحكم بحرمة الأكل والصلاة دون شنو؟ نجاة. فإنما يقول بذلك في مورد ساعدني شف التسكية دون مورد شنو؟ أحسن دون مورد بلي أحسن دون مورد الجزم بعدم التسكية، إذ في مورد الجزم لا نحتاج لإثبات الميت إلى استصحاب ملازمة حتى يقال بكونه مثبتا، بل يكون عنوان الميت ثابتا بالوجدان بالجزم بالعلم. اي هو رأي عمات الإمارة شنو لوازمها ليس الحجة زين خلافا للمشهور. وإنما التفكيك يتم إذن الخلاصة هكذا في صورة ماذا الشيء. وعلى ضوء هذا يتبع شيء ثاني، وهو أنه لو طبخ لحم لا ندري أنه مذكى أو لا، لم يجوز أكله ولم قبل لم يجوز ولم تكن هناك إمارة إعلام من يد مسلم من سوق المسلمين. أفترض استحيت شيء، لا تقول لي على أنه هذا شنو شلون هذا شيء يسمونه شلون. افترض يا أخي العزيز زين، ولم تكن هناك إمارة علينا على التسبيح، لم يجوز أكل اللحم لأن الأصل يقتضي عدم تسبيحه. وإن جاز شرب الماء والثر فيه لأن الماء ليس لحما حتى تجري فيه إصالة عدم غايته يحتمل نجاسته بسبب ملاقاة باللحم ولكن النجاسة كما قلنا مترتبة على عنوان الميت وهو لا يحرز باستصحاب عدم التزكية. أجل لا بد من إزالة القطعات الدهنية الموجودة شنو على الماء، لأنها جزء النين، لأنها جزء من غير المذكة. النار تبلعن وفلة الماء يشربه، مو أنه الماء يشربه ويانا وهي الذهن، وهذا ما تعود من انتظار إليه. وبعد ذلك يشرب الباقي، هكذا فتواه قدس سره. والسيد الشهيد أيضا حدث الله روحه الشريفة كان يقول بذلك. زين جيد، هذا حصيرة ما عباده قدس سره، وبعد ذلك نأتي نعلم. وفيه أو مو فيه، والصحيح ما اختاره الشيخ الأعظم وجماعة، بل لعله هو المشهور، من أن غير المذكى هو نفس عنوان الميت شرعا، وإن لم يكن كذلك لغة. و إذا ثبت عنوان عدم التذكير ثبت الحكم بالحرمة والنجاسة معا، والدليل على ذلك بعض النصوص الشرعية، حيث إنا لو رجعنا إليها نجد تقسم الحيوان تقسيما ثنائيا لا ثلاثيا، وتقول الحيوان إما مذكى أو ميت، بينما على رأيه قدس سره ينبغي أن يقال الحيوان إما مذكى أو ميتة أو غير مذكى. شو بعد أبدا نقول؟ ففي موثقة سماع إذا رميت وسميت تنتفع بجلده، وأما الميتة فلا. باب 49 من النجاسات. ما أدري هو كم حديث واضح. وفي صحيحة الحلبي وصلي حتى عبارة موضع الشاهد، وصلي حتى تعلم أنه ميتة بعينه فإن هذه الصحيحة لو ضممناها إلى موثقة ابن بكير المتقدم التي تقول فالصلاة في جلده و و و و و و جائزة إذا علمت أنه شنو ذكي. يفهم أن غير المذكى هو الميت شرعا ولذاك وصلي حتى تعلم أنه ميت. لا عدد أقولهم على أنه ماذا ميت عدم تذكية سيان شنو واحدة بعد ذا واحدة بعد ما تجي ميت نفسه. لا إشكال نفسه بس أريد نقول على أنه تبع على الميت والميت هي نبي شنو عدم مذكى فيكفي عدم التذكية لإثبات النجاة. أحسنتم. وفي رواية البطائن منهما يكون ذكيا ومنهما يكون ميتا. باب 50 من النجاسات. إلى غير ذلك من النصوص بل لعل بالإمكان استفادة ذلك من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلا إلا ما ذكيتم على أنه لو قطعنا النظر عن النصوص الشرعية أمكن أن يقال بأن التفرقة بالشكل الذي أشار له قدس سره دقيقة جدا وتحتاج إلى دراسة، فلو كانت مقصودة للشارعي لزم ورود نصوص توضح تلك التفرقة والحال ليس منها عين ولا أثر. الأمر الذي قد يورث الإطمئنان بوحدة المقصود من الميت وغير المذكى. جيد، بهذا أنهينا. هذا بعدين نشوف. هذا كله في التنبيه الأول. نعطي عنوان التنبيه الثاني حتى إذا واحد راضي يحضر التنبيه الثاني، لأن إحنا كلامنا وين كان أيها الأخوة الأعزاء؟ بعد ما سلمنا في البراءة أدلة البراءة أدلة الإخبارين صار بناءً نعقد أمور تنبيهات. التنبيه الأول هو هذا الذي تقدم وانتهينا الآن منه، أنه أصل البراءة لا يجري إلا مع فرض عدم وجود أصل موضوعي حاكم. التنبيه الثاني في قاعدة البحث عن قاعدة التسامح في أدلة السنن، ومضمونة بعد بما أنه طويل نرجع إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.